السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة لقاء مهم للغاية، لقاء فيه النجاة، لقاء فيه النجاة من كل شيء، وفيه الراحة من كل شيء، وفيه الراحة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لقاؤنا عن مكفرات الذنوب. الذنوب، فما ابتلي الإنسان بشيء أصعب من الذنوب وأثقل من الذنوب، سبحان الله العظيم. الذنوب، هذه الذنوب أيها الأحبة الكرام، أسبابها النفس الأمارة بالسوء والغفلة والجهل والشياطين الإنس والجن والهوى، سبحان الله العظيم. الذنوب التي توعد الشيطان ابن آدم بها، ومن أول ما ابن آدم يولد يخرج من رحم أمه الشيطان له نغصة ينغص بها ابن آدم ويبكي. عشان كده أنت بتلاقي الطفل الصغير يبكي، ليه؟ لأن الشيطان ينغصه من أول ما يخرج من رحم أمه، سبحان الله العظيم. وبعد ما يكبر هذا الإنسان ويصبح مكلف، الشيطان يوسوس له ويوقعه في كثير من الذنوب والمعاصي. هذه النزغة اللي قلنا عليها لم ينجو منها إلا اثنين، مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك بدعوة أم مريم، بدعوة امرأة عمران، لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فبالفعل أيها الأحبة الكرام، ربنا نجى مريم وابنها عيسى من هذه النزغة من الشيطان الرجيم. فإحنا عايزين نستفاد من الدعاء ده. طيب، ندخل على مكفرات الذنوب. إحنا بنقع في ذنوب كتيرة قوي ومعاصي كتيرة قوي، لأن إحنا ضعفاء، ومننا الجهلاء، ومننا الذي يضعف أمام نفسه الأمارة بالسوء، ومننا الغافل، ومننا الذي يعني يسيطر عليه شياطين الجن وشياطين الإنس. وخلي بالكم، الشياطين يا جماعة بتاع الجن معروفة، وشياطين الإنس معروفة في صحبة السوء. وصحبة السوء مش متمثلة في الأصدقاء والناس بس، لا، صحبة السوء متمثلة في القنوات التي تذيع الكليبات والأفلام التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. هي ما فيش أصلا أفلام ترضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، سبحان الله العظيم. صحبة السوء متمثلة في أي مكالمة تلفونية أو أي محمول يؤدي إلى الغيبة والنميمة. صحبة السوء هو متمثل في إنترنت يؤدي إلى الوقوع في الشات الحرام، أو في المواقع الإباحية، أو في المواقع بتاعة الأغاني والمواقع بتاعة الحاجات اللي هي تغضب الله سبحانه وتعالى. كل ده صحبة سوء، كل دي أسباب الذنوب. ومن رحمة ربك سبحانه وتعالى بينا أنه جعل لنا مكفرات لهذه الذنوب، مكفرات تخلينا نخرج من هذه الدنيا، تخلينا ندخل الجنة بسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. مكفرات الذنوب يا جماعة عشرة. خد بالك بقى، شوف رحمة ربنا، 4 من ربنا، و3 من العبد، و3 من الناس. ركز معايا كده، مكفرات الذنوب 10، 4 من الله، و3 من العبد، و3 من الناس. تعال نشوف كده ونمسك واحدة واحدة من العشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. بس طبعا هنتكلم عن العشرة باختصار، لأني أنا لو اتكلمت عن كل مثلا كل مكفر من المكفرات العشرة وخدت فيه 5 دقايق، يعني سبحان الله العظيم هنوصل للساعة وأكتر، فمش عايزين نطول على حضراتكم. فخلينا نتكلم عن كل واحد من العشرة المكفرات باختصار شديد. بس ركز معايا وركز معايا، لأني أنا بتكلم عن النجاة من الذنوب والطهارة من الذنوب والمعاصي التي هي السبب الأول والأخير في دخولنا إلى النار والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من النار. تعال نشوف كده، أول مكفر هندخل على الأربعة اللي بتوع ربنا سبحانه وتعالى. أولا هم 10، خلي بالك، 4 من ربنا، و3 من العبد، و3 من الناس. طب تعال بقى معايا نبدأ في العشرة كده، ناخدهم واحدة واحدة. أولا خد بالك معايا من المكفر المهم ده، خد بالك معايا، أولا المصائب التي يبتلى بها العبد في الدنيا، المصائب التي يبتلى العبد بها فين؟ في الدنيا. ربك سبحانه وتعالى بيبتلي المسلم أو المسلمة بابتلاءات أو مصائب في الدنيا، زي مثلا زي أمراض، زي فقر، زي خوف، زي أي هم أو أي مصيبة في الدنيا، ها، أو أي كرب أو أي شدة أو أي حزن أو أي أزمة، دي مكفرات للذنوب، والأمراض مكفرات للذنوب. سبحان الله العظيم. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. الله، إلا كفر الله بها من خطاياه. سبحان الله العظيم. حتى الشوكة اللي تدخل في صباعك دي، أبشر، أبشر بها، ده تكفير، ربنا بيكفر ذنوبك. سبحان الله العظيم. وخلي بالك، مش كل من أصيب بابتلاء أو مصيبة بيكون لتكفير للذنوب، لا، قد يكون هذه المصيبة أو هذا الابتلاء اختبار من الله للعبد، يشوفه مؤمن وصابر وقوي وهيرضى بقدر الله ولا لا. لأن من أركان الإيمان الستة إيه؟ من أركان الإيمان الستة، خلي بالك، الإيمان بالقدر خيره وشره. فقد يبتليك الله بالذنوب، يبتليك الله بالمصائب والأمراض والابتلاءات عشان يشوفك هترضى بالقدر، بالقضاء والقدر بتاع ربك، ولا مش هترضى. أو إن ربك سبحانه وتعالى كاتب إنك هتدخل الفردوس الأعلى، وإنت أعمالك ما توصلكش للفردوس الأعلى، فيبتليك عشان تصبر، عشان يرفع درجتك للفردوس الأعلى، أو لإنه يكفر عنك، يطهرك للتطهير، إنه يكفرك من الذنوب والمعاصي. ولذلك ده أول مكفر، اللي هو الابتلاء بالذنوب، الابتلاء بالإيه؟ بالابتلاءات والمصائب والشدائد والكرب والأزمات، زي ما أنا قلت لك. سبحان الله العظيم. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان إيه؟ فكان خيرا له. وطبعا أنت عارف أجر الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. يا حساب مفتوح، ما أنتش عارف بقى ربنا هيجزيك بإيه. يبقى أول مكفر من مكفرات الذنوب، ها، الابتلاءات والمصائب والشدائد، حتى الشوكة. شوف النبي يقول لك حتى الشوكة، أي هم يصيبك يضايقك، أي حزن، أي تعب، أي دوشة أنت قاعد فيها، أي حاجة بتخلي راحتك قليلة، هذه تكفير للذنوب، هذه تكفير للذنوب والخطايا. سبحان الله العظيم. يبقى دي أول حاجة من الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، احنا قلنا 10، احنا بدأنا في الأربعة اللي هم من ربنا سبحانه وتعالى. أول مكفر من مكفرات الذنوب الايه؟ المصائب والابتلاءات التي يبتلى بها العبد في الايه؟ في الحياة الدنيا. ما هو ربك سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا إيه؟ سميعا بصيرا. طيب، يبقى ده أول مكفر، اللي هو الإيه؟ الابتلاءات والمصائب. المكفر الثاني، خد بالك معايا، المكفر الثاني اللي هو من ربك سبحانه وتعالى إيه؟ خد بالك من ده عشان ده مهم جدا. ضمة القبر، ضمة الإيه؟ ضمة القبر. سبحان الله العظيم، ضمة القبر. أيوة، ضمة القبر دي، أي روعة بقى تصيب الإنسان في القبر، زي الضغطة، ضمة القبر، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو حد نجا من هذه الضغطة لنجا منها مين؟ سعد بن معاذ. سبحان الله العظيم. يبقى ضمة القبر، أيوة، أو إيه؟ أو الروعة اللي بتصيب الإنسان في القبر وما بيت أول ليلة، أو إيه؟ أو فزع الملكين اللي هيجوا للإنسان. سبحان الله العظيم. كل ده يكفر للإنسان من خطاياه وذنوبه. ولو قدر ربنا أن الإنسان عذب في قبره، ممكن يتعذب سنة، سنتين، 10، 20، لحد ما ربنا يكفر عنه خطاياه وذنوبه، وبعد كده إيه؟ خلاص كفرت عنه الذنوب والخطايا. سبحان الله العظيم. يبقى إذن إيه؟ المكفر الثاني قال إيه؟ القبر. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا، أول مكفر من مكفرات الذنوب إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا هم 10، في 4 من ربنا، اتكلمنا عن أول واحدة فيهم، أول واحدة اللي هي إيه؟ قلنا الابتلاءات والإيه؟ والمصائب والإيه؟ والكربات. خدت بالك معايا؟ الابتلاءات والمصائب والإيه؟ والكربات. الحاجة التانية اللي قلنا عليها مكفر من مكفرات الذنوب إيه؟ قلت لك ضمة القبر. أنا بعيد لك عشان تحفظ، لأن دي مكفرات، دي مكفرات للذنوب. عارف يعني إيه مكفرات للذنوب؟ سبحان الله العظيم. خلي بالك لأن دي حاجات مهمة جدا. أنت لو عارف خطر الذنب، سبحان الله العظيم، ده كان أحد السلف وهو عبد الله بن عباس يقول إيه؟ إن الواحد منا ها ينظر إلى الذنب، ينظر إلى الذنب. الواحد من السلف كان يبص للذنب ده كأنه قاعد تحت جبل، كأن اللي أذنب ده قاعد تحت جبل، والجبل ده هيقع عليه، هيقع عليه. سبحان الله العظيم. وهناك يقول لك أما الفاجر فينظر إلى الذنوب والمعاصي كأن الذنب ده إيه؟ كأن الذنب ده عبارة عن ذبابة جاءت على أنفه فذبها هكذا فطارت. سبحان الله العظيم. هو مش واخد باله أن الذنب ده مهم. سبحان الله العظيم. مش واخد باله أن المعصية دي ممكن تدخله النار والعياذ بالله. يبقى خلي بالك، وخلي بالك يا أخت الفاضلة من الذنوب والمعاصي. المكفر الأول إيه؟ المكفر الأول زي ما قلت لك اللي هو الابتلاءات والمصائب. والمكفر الثاني اللي هو إيه؟ المكفر الثاني زي ما قلت لك ضمة القبر. طيب خد بالك بقى معايا، المكفر الثالث من مكفرات الذنوب، خد بالك معايا، رحمة الله سبحانه وتعالى بك. ايه تاني كده؟ رحمة الله سبحانه وتعالى بك، رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعبد. خد بالك معايا، رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعبد. لما ربك يرحمك بدون مقابل، بدون اي حاجة، بدون ما انت تعمل اي حاجة كده، ربنا يرحمك وربنا يعفو عنك بدون اي حاجة. سبحان الله العظيم. ما هو من أسماء الله الحسنى إيه؟ العفو. ومن أسماء الله الحسنى الغفور. سبحان الله العظيم. يبقى في سبب تاني إنك تبص تلاقي ربك سبحانه وتعالى إيه؟ غفر لك وعفى عنك كده من غير أي حاجة خالص. يبقى السبب الأول اللي احنا قلناه من مكفرات الذنوب يا جماعة اللي هو كان إيه؟ اللي هو كان المصائب والكرب والشدائد. والسبب الثاني اللي هو ضغطة القبر وفزع الملكين، الإنسان يفزع من الملكين في القبر. واحدة هيقول لي إيه ضغطة القبر دي؟ الإنسان يا جماعة أول ما يحمل على الأعناق وبعد كده يأتي أهله ويضعونه في القبر ويتركونه في القبر، أول ما ينصرف عنه القبر بينضم على الإنسان ضمة، الأرض بتضم على الإنسان ضمة كده. سبحان الله العظيم. على المنافق والعاصي والكافر تخلي أضلعه كأنها ستتكسر، تختلج أضلعه من قوة هذه الضمة. أما على المؤمن الطائع هذه الضمة تكون كالأم الحانية التي تستقبل ولدها وتحتضنه. سبحان الله العظيم. مش الأرض دي احنا خلقنا منها؟ طب احنا دلوقتي في القبر رجعنا لها، ففي ضمة القبر هذه الضمة تكفر من الذنوب والخطايا. العذاب، عذاب القبر يكفر من الذنوب والخطايا. فزع الملكين يكفر من الايه؟ من الذنوب والخطايا. طب المكفر الثالث بقى خد بالك معايا، احنا قلنا المكفر الثالث ايه؟ عفو الله سبحانه وتعالى عنك بدون مقابل، بدون اي حاجة كده. هو الملك يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. سبحان الله العظيم. هو هذا هو الملك المتصرف في شؤون مملكته. محدش يقدر يقول لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. سبحان الله العظيم. يبقى عفو ربنا عنك بدون مقابل، ده سبب ثالث. السبب الرابع اللي من ربنا اهوال يوم القيامة. اهوال ايه؟ أهوال يوم القيامة. أهوال يوم القيامة الحر والعطش والشمس اللي فوق راسك والصراط والميزان والفزع والرعب اللي احنا هنخافه، والمدة اللي 50,000 سنة احنا هنعاني يوم القيامة. وفي حاجة تانية في يوم القيامة، القصاص. يعني ايه القصاص؟ ما هو ورد عن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين بعد ما يعبروا الصراط، ما تيجي نشرح يعني ايه الصراط الاول عشان كده يعني ايه نبقى فاهمين الصراط ده يا جماعة. دايما في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، في الدنيا المقصود به الطريق المستقيم، وفي الاخرة الصراط ده عبارة عن شريط او حاجة رفيعة ممدودة. بص انا عايزك تتخيلها معايا كده، اذا كنت قاعد قدام مكتب او ترابيزة كده، المكتب اللي قدامك ده هو جهنم، فوق المكتب ده مد ايدك اليمين قدامك كده بالطول بالطول كده ناحيه الشاشه اللي قدامك مدها، هو ده الصراط، وتحته جهنم على طول. في نهايه هذا الصراط ها لقدام كده الجنه، في نهاية هذا الصراط الايه؟ الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. الصراط ده عامل ازاي؟ هو أدق من الشعرة، شوف الشعرة بتاعت الرأس بتاعت الجسم دي، هو أرفع منها وأحد من السيف. شوف حدة السكين، السيف أحد منها، أنت هتدوس عليه بقدمك وأنت حافي وأنت عاري، وهو فوق جهنم، يعني لهيب جهنم سيطال من يريد الله به أن يعذب. عشان كده ربك سبحانه وتعالى قال وإن منكم إلا واردها، كلنا هنعدي على جهنم. السعيد من نجا من على الصراط وعبر هذا الصراط ولم تلفحه جهنم بنار، والشقي منا من وقع من هذا الصراط وعليه كلاليب وخطاطيف تاخذ الانسان الى النار والعياذ بالله. الصراط ده بعد ما نعبره ها احنا خلاص المفروض اهو عبرناه وهندخل الجنه، لا استنى، في حاجه اسمها القنطره. القنطره دي بقى هيقف عليها المؤمنين الذين نجوا من الايه؟ الذين نجوا من الايه؟ من الصراط ومن النار، هيقفوا عليها ويقتصوا بقى، انا اغتبت فلان ها؟ يبقى ربنا هيخلي فلان ده اللي انا اغتبته واتكلمت في حقه ياخد من حسناتي انا ويديله حسنات، الحسنات بتاعتي تتحط في ميزان حسناته هو، ولو ما وفتش وفضلت برضه الغيبه بتاعتي في حقه كبيره هياخد من سيئاته هو وتتحط على سيئاتي والعياذ بالله. يبقى اذن ده مكفر. ليه مكفر؟ لان انا لو كان حد اغتبني يبقى خلاص انا لو كده حد اغتبني هاخد حسناته سبحان الله العظيم، وهو هياخد سيئاتي. لو انا خدت حسناته كلها وما وفتش حقي هو هياخد سيئاتي سبحان الله. يبقى القصاص كل ده في اهوال يوم القيامه، حر يوم القيامه وعطش يوم القيامه وطول يوم القيامه والصراط والميزان وها والقصاص والكلام ده كله مكفر من مكفرات الايه؟ مكفر من مكفرات الذنوب سبحان الله العظيم. يبقى دولت الاربعه اللي من ربنا، هم 10 منهم اربعه من ربنا سبحانه وتعالى، المصائب والابتلاءات في الدنيا، أهوال القبر، أهوال يوم القيامة، عفو الله المطلق، عفو الله اللي بدون مقابل، عفو الله سبحانه وتعالى الذي هو إيه؟ بدون مقابل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. طيب نيجي بقى للثلاثة بتوع العبد اللي من العبد بقى، إيه هما؟ وده هيبقى السبب الخامس، عشان احنا قلنا أربعة اللي هو الابتلاءات والقبر وأهوال يوم القيامة وعفو ربنا. السبب الخامس بقى ها اللي هو ايه بقى؟ خد بالك معايا، خد بالك معايا، اول سبب من العبد التوبة. التوبة، ايوه التوبة، التوبة من اعظم مكفرات الذنوب سبحان الله العظيم. ما هو قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص قبل ما يسلم، عمرو بن العاص جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وعايز يدخل في دين الله، فمد يده لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدك عمرو ها رضي الله عنه مد ايده للنبي عشان يبايعه، فاللي حصل ان ايه بقى؟ ان بعد ما مد ايده سيدنا عمرو للنبي راح لمها تاني كده، قبضها مره اخرى، فالنبي قال له مالك يا عمرو؟ ايه عمرو في ايه؟ انت تراجعت يعني عن كلامك ومش هتدخل في الاسلام؟ قال له لا يا رسول الله ولكني اشترط. تشترط؟ ده انت لسه هتدخل الاسلام. طيب يا سيدي عايز ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشترط يا عمرو. فقال له عمرو بن العاص ان يغفر لي ربي كل ما فات والا يعذبني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى اسمع، الم تعلم يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله، وان الحج يجب ما قبله، وان التوبه تجب ما قبلها؟ وهو ده الشاهد، التوبه تغفر كل ما فات. خلاص انت بمجرد ما دلوقتي اهو انت عارف نفسك وانا عارف نفسي قبلك، صاحب انا صاحب ذنوب ومعاصي قد كده وبلاوي قد كده، لولا ستر الله لنا لافتضحنا. فانا دلوقتي عرفت وندمت، رفعت ايدي قلت يا رب اللهم اني تبت اليك، وقلت دعاء سيد الاستغفار وتبت وندمت وعزمت على الا اعود الى الذنوب والمعاصي، ابشر كل ذنوبك اتغفرت. ومش بس كده، ولكن كمان سيئاتك اللي انت عملتها واتغفرت دي تبدل الى حسنات. الله، ومش بس كده، لا ده ربنا يحبك. قال تعالى ان الله يحب التوابين. واه لو ربنا حبك يبقى كل شيء في الكون هيحبك سبحان الله العظيم. يبقى ايه؟ خلي بالك معايا بقى، يبقى التوبه تجب ما قبلها. اول حاجه كل ذنوبك ومعاصيك ستغفر، سيغفرها لك رب الارض والسماء، وهتبقى صفحتك بيضاء نقيه باذن الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه ان سيئاتك ستبدل حسنات. ثالث حاجة أن ربنا هيحبك. رابع حاجة أن الله سبحانه وتعالى ها يرزقك حسن الخاتمة، مش كده ولا إيه؟ ما أنت دلوقتي تبت إلى الله، لو قدر لك الله وأتاك ملك الموت وأنت على هذه الحالة، يبقى أنت في الحالة دي إيه؟ يبقى أنت في الحالة دي صحيفتك بيضاء نقية، وتقابل ربك بصحيفة بيضاء نقية. سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين، وأن يتوب علينا أجمعين، كل الحاضرين وكل من سيسمعنا لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى التوبة، وخلي بالك في ناس فاكرة أن التوبة دي للعصاة اللي هم عملوا ذنوب كتيرة قوي قوي وبس، لا، التوبة للعصاة ولنا وللطائعين وللمؤمنين. ما هو خد بالك ليه للطائعين وللمؤمنين؟ أصلنا ممكن أعمل ذنب وأنا ما خدتش بالي، ممكن أكون كذبت كذبة في أول النهار وأنا نسيت أن أنا كذبت، ممكن أكون عملت ذنب وأنا جاهل أنه ده ذنب أصلا مش قصدي. يبقى لازم التوبة. سبحان الله العظيم، قال تعالى في كتابه الكريم ها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قالش أيها المذنبون، سبحان الله العظيم، وقال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ما قالش يا أيها الذين أذنبوا، سبحان الله العظيم. يعني أنا عايز أقولك أن التوبة دي ليا وليك، والتوبة دي مش موسمية، مش أتوب في شهر رمضان بس، أو في وقفة عرفة بس، أو في يوم الجمعة بس، أو في آخر الليل بس، أو لما أكبر، لا، ما فيش حاجة اسمها كده. الأجل لا يمهل، ملك الموت لا يمهلك، فأنت في كل لحظة في كل وقت تجدد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ربك قال إن الله يحب التوابين، كناية على كثرة التوبة، صيغة مبالغة. سبحان الله، ما قالش التائبين، قال التوابين. وإحنا طبعا ذنوبنا كتيرة، سبحان الله. ده سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعدون له، كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ده النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بي أنا وإنت. سبحان الله العظيم، ما من نبي من الأنبياء في القرآن إلا وتجده طلب من الله التوبة، سبحان الله العظيم. ومثال واحد فقط أذكره لك، لما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل قالوا ربنا إيه؟ ربنا تقبل منا، وقال إيه؟ وتب علينا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان الله العظيم. دولة الأنبياء، فما بالك أنا وإنت، سبحان الله العظيم. فبالتالي التوبة، التوبة مكفر من أعظم مكفرات الذنوب والإيه والخطايا. طيب، سبب آخر أو مكفر آخر من مكفرات الذنوب، إحنا قلنا هم 10، ذكرنا منهم 5، ذكرنا منهم 5. السبب السادس بقى اللي هو إيه؟ خد بالك معايا، الاستغفار. يعني إيه الاستغفار؟ إن أنت تقول أستغفر الله، أستغفر الله، يعني أنا أطلب منك يا ربي أن تغفر لي. قول لي طب ما هي التوبة عم هشام، إيه يعني التوبة والاستغفار والكلام ده كله؟ لا، أخد بالك معايا من حاجة مهمة جدا. الاستغفار ممكن يكون من ذنب معين فوري أنت عملته. يعني مثلا أنت دلوقتي بتتكلم مع واحد، فأنت نفسك أو الشيطان حدثك أن أنت إيه تكذب عليه، أو تغتاب واحد معاه، أنتوا الاثنين قاعدين فاغتبت واحد ثالث مش موجود في القعدة أو حتى موجود، فبالتالي أنت إيه فورا تقول أستغفر الله. يبقى الاستغفار أنه بيمكنك أن أنت تستغفر من كل ذنب أول بول، وده مطلوب، لأن أنت ممكن أنا أعمل الذنب دلوقتي، بعد ما أعمله يأتيني ملك الموت فورا، فعلى طول أن أنا لازم إيه، لازم أن أنا بعد ما عملت الذنب أستغفر، أقول أستغفر الله، أطلب من ربنا الإيه المغفرة. الاستغفار أيها الأحبة الكرام من أعظم مكفرات الذنوب، سبحان الله العظيم، من أعظم مكفرات الإيه الذنوب. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأتوب إليه، ها شوف خد بالك بقى، النبي يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ يقول لك غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر، سبحان الله العظيم، كل ذنوبك تغفر، سبحان الله العظيم. وبعدين الفرق الثاني ما بين الاستغفار والتوبة، ان التوبة تكفر الكبائر، التوبة تكفر الكبائر، وكثرة الاستغفار ايضا ان شاء الله تكفر الكبائر. لكن التوبة الفرق ما بينها وما بين الاستغفار، انك الكبيرة لو انت ارتكبتها وتبت الى الله منها ولم تعد اليها مرة اخرى، خلاص يعني محيت عنك باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى التوبة وسبق، ومكفر تاني من المكفرات اللي هو الايه؟ الاستغفار. الاستغفار بكثرة، سبحان الله العظيم. والاستغفار بقى مش بيكفر الذنوب وبس، ده بيكفر الذنوب وبيجيب فلوس. والله بيجيب فلوس. هو انتوا مش عايزين فلوس ولا ايه؟ ده اللي بيقول كده ربنا، مش النبي اللي بيقول، ولا عالم من العلماء، ولا نبي من الأنبياء، ولا صحابي من الصحابة، إنما اللي بيقول كده رب الأرض والسماء، وانتوا حافظين كلكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، ما قالش ويعطيكم أو يرزقكم، ويمددكم بأموال وبنين. يلي متجوز ولسه ربنا لم يرزقك بأطفال، ها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل المسلمين والمسلمات المتزوجين والمتزوجات بالذرية الصالحة، وأن يزوج كل من لم يتزوج من المسلمين بنات وبنين بزوجات صالحات وأزواج صالحين. يبقى بالتالي الاستغفار مش بيكفر الذنوب بس، ده بيجيب فلوس بقى، وبيجيب مطر، وبيجيب عيال وعملية، يعني سبحان الله مفرطين في الكنز ده ليه؟ يبقى ده مكفر من مكفرات الذنوب، سبحان الله العظيم. طيب ايه كمان من مكفرات الذنوب؟ احنا قلنا 4 من الرب وقلناهم، و3 من العبد قلنا منهم هو 2 اللي قلنا ايه؟ قلنا اول حاجة من العبد التوبة، تاني حاجة الاستغفار. من مكفرات الذنوب اللي يعملها العبد الحسنات الماحية للذنوب، الحسنات الماحية للإيه؟ للذنوب. الحسنات الماحية للذنوب، يعني إيه الحسنات الماحية للذنوب؟ أولا قال حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الشاهد: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إيه؟ حضرتك عملت سيئة، زي ما أنا قلت في المثال اللي فات، أنا وإنت قاعدين في القعدة واغتابنا واحد، على طول لازم أعمل حسنة، أروح أتصدق بنية إن الصدقة دي تروح لفلان، أو أروح إن أنا أول سجدة لي أدعي لفلان ده اللي أنا اغتبته بالمغفرة والرحمة، أو إن أنا أقرأ ورد قرآن. أي سيئة عملتها على طول أستبدلها بحسنة، مش أكتفي بالاستغفار والتوبة وبس، لا، أعمل أستبدلها بحسنة تمحوها. شوف اللفظ على طول كده، تمحوها، تشيلها من جذورها، سبحان الله العظيم. أيضا الحسنات الماحية للذنوب كثيرة جدا، زي الحج. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حج بيت الحرام، وإحنا في موسم الحج الآن، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين في صحة وعافية، وأن يرزقنا حج بيته الحرام إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحج من مكفرات الذنوب. إيه تاني؟ العمرة، رمضان، الصلوات، الجمعة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الإيه؟ الكبائر. قل لي عمال تقول لي دولت مكفرات للذنوب، طب والكبائر؟ ما أنا قلت لك حلها التوبة، عشان أنا كده قلت لك، عشان كده قلت لك أعظم شيء التوبة، أعظم مكفر من مكفرات الذنوب اللي من العبد التوبة، سبحان الله العظيم. الصلوات، الصلوات الخمسة، يا اللي بتأثر في الصلاة، يا اللي بتأخر الصلاة، وآسف أقول يا اللي ما بتصليش خالص. ينفع مسلم ما يصليش خالص؟ ده المسلم اللي ما بيصليش خالص ده محطوط في مكان صعب قوي، يا إما فاسق والتانية تقيلة على لساني قوي لأن ما بحبش أقولها، انتوا عارفينها، يا إما كافر. والله ما أنا اللي بقول كده، أنا لا أستطيع أن أكفر، ولا أي حد خلقه الله يستطيع أن يكفر، إلا العلماء، إلا العلماء الراسخين في العلم، وما يقدروش يكفروا إلا بعد إقامة الحجة. نحن في عقيدة أهل السنة والجماعة لا نكفر إلا بعد إقامة الحجة، سبحان الله. لكن ترك الصلاة ده ورد في نص صريح، العهد الذي قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كفر، سبحان الله العظيم. فالعلماء قالوا إما فاسق أو كافر، وفرقوا اللي قالوا اللي بيسيبها بقى متكاسل أو متعمد، وحطوا فروق بقى والحاجات دي مش عايزين نخوض فيها دلوقتي. لكن يا أخي حتى لو أنت يعني فاسق، ترضى لنفسك أن أنت تكون فاسق؟ ما ينفعش تسيب الصلاة، وخصوصا لما تعرف أن الصلاة من المكفرات، من المكفرات، سبحان الله العظيم. دي الحسنات المحية للذنوب، الحسنات المحية للذنوب الصلوات الخمسة، زي ما سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان بباب أحدكم نهرا فكان يغتسل منه 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، سبحان الله العظيم. يبقى إذن خلي بالك معايا، الصلوات الخمسة دي من الحسنات المحية للذنوب، اوعى تسيبها، سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي ما نفرطش في الصلاة أبدا، ده زائد إن هي من آكد أركان الإسلام، زائد إن هي عماد الدين. سبحان الله العظيم، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من ترك صلاة، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. يعني أنت كده ربنا بيتبرأ منك. طب أنت لو ربنا تبرأ منك تقدر تعيش من غيره؟ ده أنت بتتنفس من هواه وعايش تحت سماه وفوق أرضه وبتاكل من خيره اللي بتطلعه الأرض بتاعته. سبحان الله، لو تخلى عنك ربنا مين هيبقى معاك؟ لا الأب بينفع ولا الأم بتنفع ولا الأخ بينفع ولا الأخت بتنفع ولا الصديق الحميم بينفع ولا الصاحب بينفع ولا الزوجة بتنفع، بل أحيانا بيكونوا فتنة أو أمواء يعني أو أعداء لنا. سبحان الله العظيم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله العظيم. يبقى الصلوات المكفرات يا جماعة الحسنات المحية، الصلوات الخمسة، رمضان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحسنات المحية للذنوب إيه؟ صيام يوم عشراء يكفر السنة الماضية، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وهو جاي يوم عرفة خلاص بعد كم يوم، بعد ساعات قليلة. اوعى تفرط في صيام يوم عرفة. لو ما كنتش صمت التسعة الاوائل من ذي الحجة، التمانية اللي فاتوا دول، تصوم يوم عرفة، صومه وطيع ربك فيه وخليه لله، اقفل النت والموبايلات وكل حاجة وخلي اليوم ده لله سبحانه وتعالى، لان في تكفير سنة ماضية وسنة باقية. ممكن واحد هنا يقول لي طب في اشكال يا عم هشام، انت بتقول ان صيام يوم عاشوراء بيكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة بيكفر السنة الماضية والسنة الباقية. طب هو صيام عرفة هيكفر السنة الماضية ليه؟ مش صيام عاشوراء كفرها؟ اقول لك خد بالك في حاجتين. الحاجة الاولى انك لا تدري هل قبل الله منك صيام يوم عاشوراء ولا لا، ما انت جاي صمت صيام اي كلام صح؟ يبقى يأتيك يوم عرفة. الحاجة التانية ان لو كان صيام يوم عاشوراء كفر سنة، يبقى يجي يوم عرفة يكفر سنة، والسنة التانية اللي كفرها عاشوراء ايه؟ عرفة، يرفع لك بها درجات، يبقى رفع للدرجات. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك اوعى تفرط. سبحان الله العظيم. يبقى دي كلها حسنات محية للايه؟ للذنوب. كثرة الخطى الى المساجد يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم. دبر كل صلاة اذا قلت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، يعني كل حاجة 33، وتميت 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى في الحالة دي، في الحالة دي إيه؟ أنت كده تميت 100، غفر لك ما تقدم من ذنبك. سبحان الله العظيم. يبقى الحسنات الماحية للذنوب دي سبب من الأسباب المكفرات للذنوب يا جماعة، لازم نعض عليها بالنواجذ. سبحان الله العظيم. عشان ما انتهش مكفرات الذنوب 10، قلنا نمرة واحد، ها نمرة واحد ايه؟ نمرة واحد الابتلاءات والمصائب من الله. نمرة اتنين، ها نمرة اتنين ايه؟ أهوال القبر وعذاب القبر. نمرة تلاتة أهوال القيامة. نمرة اربعة العفو بلا مقابل من الله سبحانه وتعالى. نمرة خمسة التوبة. نمرة ستة الاستغفار. نمرة سبعة الحسنات المحية للذنوب. كده احنا خلصنا الاربعة بتوع ربنا والتلاتة بتوع العبد. هندخل على التلاتة بتوع الناس. هي الناس ممكن تكون سبب في تكفير الذنوب؟ ده ثلاث حاجات من الناس. سبحان الله العظيم. الحاجة الأولانية اللي الناس ممكن يخلوا فيها غفران للذنوب، ها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عشان تفوز بشفاعة النبي لازم تكثر من الصلاة على النبي. قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من سمع اسمي ولم يصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ سمع اسمي ولم يصلي عليه أو ذكرت عنده ولم يصلي عليه. سبحان الله العظيم. فأنا عايز لك لما اذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه. سبحان الله العظيم. الشفاعة النبي دي من أعظم مكفرات الذنوب. سبحان الله العظيم. ازاي الكلام ده؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي شفع لك يبقى خلاص ربنا ينجيك وتدخل الجنة، سبحان الله العظيم. الشفاعة النبي دي الدعوة اللي النبي ادخرها لأمته يوم القيامة، سبحان الله العظيم. عشان كده احنا بنحمد الله سبحانه وتعالى أننا من أمة المصطفى، ودي نعمة كبيرة، سبحان الله العظيم. طيب يبقى شفاعة النبي، ايه تاني من مكفرات الذنوب اللي من الناس؟ ها، اهداء الأعمال الصالحة من المؤمنين لك، زي الصدقة، ها، لأن ورد عن العلماء أن الصدقة تصل إلى الميت، تصل إلى الإيه؟ إلى الميت. الصدقة والدعاء، مش كده ولا إيه؟ والحج، الصدقة والدعاء والإيه؟ والحج، سبحان الله العظيم. هذه كلها تصل إلى الميت، أعمال مهداة من الناس. يبقى شفاعة النبي والأعمال الصالحة المهداة ثوابها من الناس إلى الإيه؟ إلى العبد، تصل إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ده بقى غير إيه؟ غير الولد الصالح اللي بيدعي له، وغير العلم اللي بينتفع به، وغير الصدقة الجارية، كل دي تعتبر من أعمال العبد أصلا. يبقى خلي بالك بقى من المكفرات دي. طيب احنا قلنا من مكفرات الذنوب من الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب التانية إيه؟ قلنا ايه؟ اهداء ثواب الأعمال الصالحة لك من الناس. طب الحاجة التالتة اللي من الناس، وخد بالك دي عشان دي حاجة مهمة جدا جدا الناس بيعملوها، وإن شاء الله إن شاء الله تكون سبب من أسباب مكفرات الذنوب. خد بالك، الدعاء، دعاء المؤمنين لك، الدعاء بصفة خاصة، الدعاء ده من أهم الأسباب المكفرة للذنوب. لما واحد يدعي لك وانت حي بقى أو ميت، سبحان الله العظيم، ده بتكفر ذنوبك وذنوبه. ما انت لما بتدعي الواحد تقول مثلا ايه؟ اللهم اغفر لفلان، الله يوكل لك ملك ويقول لك آمين ولك بالمثل، سبحان الله العظيم. يبقى أنت المستفاد. يبقى دي عشرة مكفرات للذنوب، أربعة من الرب وثلاثة من العبد وثلاثة من الناس، لازم تحرصوا عليهم وتعضوا عليهم بالنواجذ. نعدهم بسرعة كده، الأربعة من ربنا إيه؟ الابتلاءات والمصائب وأهوال القبر وعذاب القبر وإيه؟ وأهوال يوم القيامة، وعفو الله بدون مقابل عن العبد. التلاتة اللي من العبد قلنا التوبة، وقلنا الاستغفار، وقلنا الحسنات الماحية للإيه؟ للذنوب. طيب وقلنا التلاتة اللي من الناس، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإهداء ثواب الأعمال الصالحة من المؤمنين لك، ودعاء المؤمنين إيه؟ ودعاء المؤمنين لك. يبقى دي عشرة مكفرات لازم نعض عليها بالنواجذ. ممكن بقى واحد يقول لي ايه؟ الله، ده احنا كده بقى ان شاء الله كده ضمننا ان احنا مش هندخل النار. اقول لك خد بالك، خد بالك، ما انت لو عملت ذنب واحد متعمد، وانت بقى بتقول ما انا كده كده ان شاء الله في عشر معايا عشر مكفرات، لو انت عملت متعمد، لا خلي بالك يعني، وما تعمدت قلوبكم، اوعى تعمل ذنب وانت متعمد، ده هيكون عقابه شديد. ولكن كل ده للي عمل ذنوب بسبب الغفلة او الجهل او بسبب شياطين الانس والجن، او بسبب اتباع النفس الأمارة بالسوء او النفس او الهوى. دي عنده عشر مكفرات للذنوب، إن شاء الله سبحانه وتعالى ينجون من عذاب جهنم وينجون من عذاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض هذه الذنوب المكفرات العشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم يعني مغفرة كبيرة وواسعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يطهر لنا قلوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وأن يعيننا على العمل بالمكفرات العشرة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.